بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر مختصرات: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول. ما بعد، فهذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن حكم المسح على الحائل، عقده للكلام عن حكم المسح على الحائل، وتكلم فيه عن أربعة حوائل، وهي الخف والعمامة والخمار والجبيرة. ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة الوضوء، والكلام الآن عما يمسح بدلا عما فرضه الغسل من أعضاء الوضوء. والمقصود بتوضيح هذه الأحكام بيان ما يجوز وما لا يجوز المسح عليه، وما يتعلق بهذا المسح من أحكام. والمسح معلوم المراد به في اللغة، وهو إمرار اليد على الشيء. والمقصود بالمسح على الحائل من خف أو نحوه هو إصابة البلة شيئا مخصوصا في زمن مخصوص. هذا هو الذي نبحث عنه في درس هذه الليلة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه. الخف ما يلبس في القدمين من جلد أو نحوه، وهو معروف وسمي خفا لخفته، ومراده بقوله ونحوه ما يجري مجرى الخف من أنواع كانت معروفة في السابق كالموقي والجرموقي، وهي خفاف قصيرة كانت معروفة عند العرب. ويدخل في هذا أيضا الجوارب، فالجورب أو ما تسميه العامة بالشراب أيضا يدخل في حكم المسح على الخف. قال رحمه الله: يجوز المسح على خف. مراده بقوله يجوز يعني أنه مشروع، وأما من جهة الحكم التكليفي فإن الرجل إذا كان عليها خف أو نحوه فإنه يستحب المسح على هذا الخف، وليس فقط يجوز. لكن الفقهاء يستعملون كلمة يجوز في مقابلة من منع، ومرادهم أن هذا مشروع، ثم بعد ذلك ينظر في هذا المشروع هل هو على درجة الإباحة أو على درجة الاستحباب أو على درجة الوجوب. وذلك أن أهل البدع يمنعون أو من أهل البدع من يمنع المسح على الخفين، ولأجل هذا ضمن طائفة من المصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة هذه المسألة وهي المسح على الخفين في كتب العقيدة، وذلك لبيان مفارقة أهل السنة والجماعة لهؤلاء المبتدعة في هذه المسألة لما صارت شعارا لهم. وينبغي أن يعلم ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف في الوضوء غير الحالة التي تكون عليها قدمه، فمتى ما كانت قدمه عليها خف قبل الوضوء فإنه في أثناء هذا الوضوء يمسح ولا يتكلف نزعه ليغسل القدمين، بل إن من تعمد هذا لأجل أنه يتورع عن المسح مثلا أو يحتاط لدينه فإن هذه بدعة لا شك فيها، كونه ينزع ما عليه القدم لأجل أن يغسله تدينا هذا لا شك أنه بدعة. وكذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس على قدمه خف فإنه كان يغسل قدمه ولم يكن يتكلف أن يلبس خفا ليمسح عليه، إذن السنة في هذا المقام هي عدم التكلف، وإنما يعمل الإنسان بالحال التي هو عليها، إن كانت رجله مستورة مسح وإن كانت رجله غير مستورة غسل والحمد لله. هذا الذي ينبغي أن يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه. وقلنا إن ما كان نحوه كالجوربين وما جرى مجرى ذلك بالشروط التي سيأتي الكلام عنها، والجوارب الصحيح الذي لا شك فيه وهو ما عليه جمهور أهل العلم أنه يشرع المسح عليها. قال ابن المنذر رحمه الله: في المسح على الجوارب آثار عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية أمرها أن تمسح على العمائم والتساخين، أمرها أن تمسح على العمائم والتساخين، والتساخين تعم كل ما يسخن الرجل بلبسه، تعم كل ما يسخن الرجل بلبسه، فالرجل يصيبها الدفء والسخونة إذا لبست الجورب كما هو الحال في الخف، فيشملها قوله والتساخين. ولو لم يكن إلا القياس الواضح على الخف لكان هذا كافيا، فكيف وفي المسألة ما ذكرت لك من أدلة. قال رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه، وستأتينا شروط ذلك. قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. انتقل للكلام عن الممسوح الثاني أو الساتر الثاني أو الحائل الثاني الذي يشرع المسح عليه، وهو العمامة. قال: وعمامة، يعني يجوز ويجوز المسح على عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. وهذا أيضا فيه أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه أنه حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفه، فدل هذا على أن المسح على العمامة وارد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمامة معروفة وهي التي اشتهر العرب بلبسها واشتهرت بعد الإسلام حتى عند غير العرب، و المؤلف رحمه الله يقول محنكة. المحنكة هي التي يؤخذ أحد طرفيها فيدار ويلف من تحت الحنك، يعني من هنا يلفها هكذا من تحت الحنك، هذه تسمى ماذا؟ المحنكة. وذات الذؤابة قال أو ذات ذؤابة هي التي يكون لها طرف من الخلف، يبقى لها طرف من الخلف. المسح على العمامة جائز بشروط، هذه الشروط 6 شروط. أولا أن يكون لبسها من ذكر، قال وعمامة ذكر، وبالتالي فلو أن امرأة لبست عمامة لشدة برد مثلا نقول إنها ماذا؟ ليس لها أن تمسح، لأن هذا مخصوص بماذا؟ بالذكر. وهل الذكر يخص الرجل الكبير أو يشمل أيضا الصبي الصغير؟ الجواب يشمل الصبي الصغير، فلو أن صبيا تعمم نقول امسح إذا جئت تتوضأ. إذن أولا لابد أن يكون من ذكر، ثانيا أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. قالوا لأن الرخصة إنما جاءت في عمامة معتادة، إنما جاءت في عمامة معتادة، والعمامة المعتادة في زمن النبوة كانت إما محنكة أو ذات ذؤابة، وعليه فإن الرخصة بالمسح على العمامة يقتصر فيها على موردها، يقتصر فيها على موردها. وبناء عليه لو كانت العمامة ليست محنكة ولا لها ذؤابة من الخلف فإنها على المذهب ماذا؟ لا يجوز المسح عليها لما ذكرت لك. قالوا ولأنه أيضا إذا كانت على هذا الوصف لم يشق نزعها ومن ثم المسح على الرأس، فهذا هو الذي عليه المذهب، وإن كانت هناك رواية أخرى اختارها شيخ الإسلام رحمه الله وهي أنه يمسح على كل عمامة سواء كانت ذات ذؤابة أو لم تكن، سواء كانت معممة أو لم تكن. الأمر الثالث أن تكون هذه العمامة ساترة لما يعتاد ستره، أن تستر ما يعتاد ستره من الرأس، وبالتالي فلو كانت كاشفة أكثر الرأس نقول ماذا؟ لا يصح. أما لو كشفت الشيء اليسير كالناصية أو الأذنين مؤخرة الرأس هذا يعتاد أن يكشف كثيرا ولا يعمه لبس العمامة، فمثل هذا فإنه لا حرج فيه. أيضا قالوا وهو الشرط الرابع أن تكون مباحة، لابد أن تكون العمامة مباحة، فلو تعمم بعمامة مغصوبة قالوا لا يجوز المسح لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. كذلك لو أن ذكرا مسح على عمامة من حرير نقول المسح غير صحيح لأنها في حقه غير مباحة. الشرط الخامس أن تكون العمامة طاهرة، يعني ليست نجسة، ويفرق بين النجس والمتنجس كما علمنا سابقا. النجس يعني نجس العين الذي لا يطهر حتى لو غسل، أما المتنجس فهو الطاهر الذي وقعت عليه نجاسة. طيب أيضا مما يشترط لبسها على طهارة، وهذا الشرط سيأتي الكلام عنه إن شاء الله حينما نتكلم عن المسح على الخفين. إذن عندنا 6 شروط في المسح على العمامة، وبناء على هذا هل هذا الشماغ أو الغترة يمسح عليها؟ الجواب لا، لأنها ليست عمامة ولا في معنى العمامة. طيب الطاقية هذه أيضا هذه ليست عمامة ولا في معنى العمامة فلا يمسح عليها، وفي هذا وهذا نرجع إلى الأصل، والأصل وامسحوا برؤوسكم. طيب، قال رحمه الله: نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. إلى حلها، انتبه. أحسن الله إليكم. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. أحسنت. قال رحمه الله: وخمر نساء، هذا هو الممسوح الثالث. خمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها. يقول المؤلف رحمه الله: إن وخمر نساء، يعني يمسح على خمر النساء بشرط أن تكون مدارة تحت حلوقهن، يعني لا بد أن تكون ملفوفة هكذا، فلو كانت غير مسدلة هكذا نقول لا يمسح، لا بد أن تكون ماذا؟ مدارة ملفوفة تحت الحنك، وذلك لأنه يشق مسحها. ونشترط في هذا ما اشترطناه في المسح على العمامة، من جهة كونها مباحة، من جهة كونها طاهرة، من جهة كونها ملبوسة على طهارة، من جهة كونها تستر ما جرت العادة بستره. والدليل على هذه المسألة القياس على المسح على العمامة، والمعنى في كل واحد، ولا سيما وأن المشقة الحاصلة بالنزع في الخمار هي نفسها الموجودة في ماذا؟ في العمامة، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. إضافة إلى أنه قد روي عن أم سلمة كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وغيره أنها كانت تمسح رضي الله عنها على الخمار. إذن الخمار في حكم العمامة يجوز المسح عليه من النساء إذا كنا لبسناها على هذه الهيئة، وهي أن تكون مدارة تحت الحلوق. نعم. قال رحمه الله: وعلى جبيرة، هذا هو الممسوح ماذا؟ الرابع، الجبيرة. الجبيرة هي ما يعالج به الكسر، ما يعالج به الكسر يعني كسر العظام. وكانت في السابق عيدان توضع في جانبي العظم المكسور، ثم يلف عليها ويشد عليها حتى تستقيم وتلتئم، إذا التأمت يلتئم العظم ماذا؟ مستقيما، ويساعد أيضا على سرعة هذا الالتئام. واليوم الناس استبدلوا هذه العيدان بماذا؟ بالجبس، استبدلوا هذه العيدان بالجبس المعروف الآن. ويجري في حكم الجبيرة أيضا اللصقة التي توضع فإنها في حكم الجبيرة من جهة المسح. كذلك الدواء الذي يوضع، كما لو كان على الإنسان قرحة في جلده فاحتاج أن يضع مرهم، فهذا الجرح لو فرضنا أنه إذا وصله الماء تضرر أو تأخر البرء نقول ماذا؟ يمسح. طيب، لو قيل إنه حتى المسح يعني وصول هذه البلة التي تبقى في اليد يضر أيضا، يتعفن به هذا الجرح، ماذا يفعل؟ نعم، نقول اغسل ما تستطيع من العضو. لو فرضنا أن الجرح كان على ظاهر الكف، الواجب غسل اليد من هنا إلى هنا، إلى ما فوق المرفق. طيب، والجرح ها هنا، نقول اغسل ما تستطيع من العضو، ودع هذا الذي لا تستطيع غسله ولا مسحه، لا تفعل له شيئا، ثم بعد الوضوء تيمم، فيقوم التيمم مقام ما تركت من الفرض. يقوم التيمم مقام ما تركت من الفرض. إذن عندنا ثلاثة أو عندنا ثلاث درجات. أولا الغسل، هذا هو الأصل، أن تغسل هذا العضو. الله عز وجل أمر بغسل اليد، إذن لا بد من ماذا؟ من غسل اليد، سليما كان أو مريضا. فإن قال هذا العضو فيه جرح وأنا وضعت عليه دواء أو لم أضع عليه دواء لكن لا يمكنني أن أغسله لأنه يتضرر، نقول تستطيع أن تمسح؟ إذا قال نعم قلنا ماذا؟ واجب عليك على هذا الموضع أن تمسح. طيب قال لا أستطيع المسح، نقول هذه الدرجة الثالثة، لا غسل ولا مسح، نقول دع هذه البقعة لا تفعل شيئا، ثم بعد أن تتم الوضوء ماذا؟ تتيمم، فيقوم التيمم مقام غسل هذا العضو الذي تركته أو هذا الجزء الذي تركته. طيب قال رحمه الله وعلى جبيرة، يعني إيش وعلى جبيرة؟ يجوز المسح على جبيرة كما جاز على الخف والعمامة والخمار. قال لم تجاوز قدر الحاجة، هذا الشرط، لا بد أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة. لما؟ لأن المسح على الجبيرة بدل عن الغسل، وهذا لموضع الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، وبالتالي فإننا لا يجوز أن نمسح على جبيرة يكفي منها بعضها. يعني لو قدرنا أن الجزء المصاب أو المكسور هذا والذي نحتاجه من الجبيرة هو هذا وما يزيد قليلا، لكنه وضع على كامل اليد، ماذا نقول؟ لا يجوز، لا بد أن تكون الجبيرة على ماذا؟ على قدر الحاجة. وليس المقصود بقدر الحاجة هو مكان الكسر 100%، الأطباء يحتاجون أن يزيدوا قليلا من البداية ومن النهاية حتى يستمسك تستمسك هذه الجبيرة وحتى يحصل المقصود من الانتفاع بها، لكن المقصود هو أن يكون هذا القدر فقط وهو ما تحصل به الكفاية، لكن ما زاد على ذلك نقول لا يجوز، بل الواجب حلها ثم غسل ما تحتها. الواجب هنا ماذا؟ حلها ثم يعني تفكها ثم تغسل ما تحتها. وسيأتي معنا أنه إذا ما أمكنه حلها، لأنه لو فكها تضرر أو ما أمكنه إعادتها، نقول فإنه يتيمم لهذا الجزء الذي تركه، يعني يمسح على القدر الذي يتعلق بهذا الكسر الذي تحتاجه، ثم بعد ذلك يتيمم بعد انتهائه من الوضوء. قال لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، يعني يمسح ما استمرت حاجته إلى وجود هذه الجبيرة حتى يحلها، ولو امتد هذا وقتا طويلا ولو كانت شهورا، الأمر في ذلك مفتوح غير مقيد كما هو في الخف، الخف مقيد للمقيم كما سيأتي يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. أما هذا فنقول امسح ما دمت محتاجا حتى تحلها أو يبرأ ما تحتها، إذا برأ ما تحتها وتكاسل عن حلها نقول ماذا؟ لا يجوز، بما أنه جاء وقت حلها فحللتها أو برأ ما تحتها ولو لم تحلها، نقول إلى هنا ينتهي جواز المسح. قال رحمه الله وإن جاوزته، يعني الجبيرة جاوزت موضع الحاجة، هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل، يقول لزم نزعها، هذه المسألة الأولى، إن جاوزته لزم نزعها. طيب إن خاف الضرر بنزعها نقول ماذا؟ تيمم، يتيمم بعد انتهائه من الوضوء. لماذا؟ لهذا الجزء الذي ما غسله وكان الواجب أن يغسله، فهمنا؟ طيب قال مع مسح موضوعة على طهارة. هنا المسألة الثانية وهي أو وضعها على غير طهارة. يقول المؤلف رحمه الله: لا بد إذا جئت تضع الجبيرة أن تكون على طهارة حتى تستحل المسح عليها. لا بد أن تضع الجبيرة على طهارة قبل أن تدخل إلى غرفة وضع الجبس، لا بد ماذا؟ أن تتوضأ. لما؟ حتى يكون وضعك لها على طهارة. قالوا: لأن حكم الجبيرة حكم الخف، والخف لا بد أن يكون ملبوسا على طهارة، إذن لا بد أن تكون على طهارة. فإن أدركه الوقت أو فاجأه وما أمكنه أن يتطهر قبل أن يضع الجبيرة، نقول إذا جاء وقت الصلاة ماذا تفعل؟ تزيلها، تخلعها، تنزعها، ثم تتوضأ، ثم تضعها إذا شئت. فإن قال إنني أتضرر، قلنا ماذا؟ يتيمم عن الجزء الذي ترك. إذن يمكن أن يجمع الحالات الثلاث في وضوء واحد: الغسل والمسح والتيمم، فيغسل الأعضاء التي واجب عليه أن يغسلها، ويمسح العضو الذي هو موضع الحاجة، ويتيمم عن الموضع الذي جاوز قدر الحاجة. واضح؟ إذن يمكن أن يسأل هذا السؤال أو يلغز به وضوء جمع فيه بين غسل ومسح وتيمم. نقول هذه الصورة التي ذكرناها. طيب، على كل حال، الجبيرة ينبغي أن يعلم أنها تخالف الخف في بعض الشروط. نحن سنتكلم بعد قليل عن شروط المسح على الخف، لكن لا بأس بأن نقدم الفروق التي هي بين الجبيرة والخف. أول تلك الشروط: عدم التوقيت بمدة. في الجبيرة المسح عليها لا يتقيد بمدة. لما؟ لأن المسح على الجبيرة إنما كان لموضع الضرورة، وبالتالي فإنه يمسح عليها ما كانت الضرورة باقية، بخلاف الخف فلا ضرورة في عدمه، فلا ضرورة في بقائه، بل يمكن نزعه إذا انتهت المدة، وهي يوم للمقيم وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر. ثانيا، أن الجبيرة يجب مسحها جميعا، أعلاها وأسفلها، أما الخف فإنما يمسح أكثر ظاهره، أكثر ظاهره كما سيأتي. أما الجبيرة فقالوا إنها ماذا؟ ها؟ تمسح جميعا. قالوا لأن الجبيرة أولا نادر لبسها، ليست كالخف، وثانيا أنها لا يحصل عليها ضرر أو تلف بخلاف الخف، فإنه لو مسح من أعلاه ومن أسفله فإن هذا يعجل، قالوا، بتلفه، فلذلك قالوا هناك فرق بين الحالتين. طيب، الأمر الثالث: أن الجبيرة يدخل مسحها في الطهارة الكبرى، بخلاف المسح على الخف فإنه لا يدخل إلا في الصغرى. بمعنى لو أن الإنسان أجنب ويده المكسورة عليها جبيرة، ماذا نقول؟ ها؟ امسح عليها ولا حرج. أما بالنسبة للخف فلا، الخف المسح عليه مقصور على الطهارة الصغرى، وذلك لحديث صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا، يعني مسافرين، أن يمسحوا على الخفاف إلا من جنابة ثلاثة أيام بلياليهن، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فاستثني في المسح على الخف ماذا؟ حال الجنابة، يعني الطهارة الكبرى، أما بالنسبة للجبيرة فإن ذلك ليس مقيدا به. الأمر الرابع أن المسح على الجبيرة مخصوص بالضرورة بخلاف الخف، فإنه لا يخص بالضرورة، يمكن أن يمسح على خفه ولو لم يكن محتاجا إلى لبسه. أما إنسان ليس محتاجا إلى أن يضع جبيرة فوضعها، ماذا نقول؟ لا يجوز لك أن تمسح عليها. الفارق الخامس أن الجبيرة لا يشترط فيها سترها لجميع موضع الفرض، يعني لا يشترط سترها للعضو كاملا، إنما بقدر الحاجة. لو قدرنا أن جزءا فقط كالإصبع هذا مثلا هو الذي كسر واحتجت إلى أن تجبره، أو الكف، فلا نقول إنك ماذا؟ إنك تجبر جميع اليد، بل لا يجوز لك ذلك. بخلاف الخف لا بد أن يكون ساترا للقدم جميعا، لا بد أن يكون ساترا للقدم جميعا. الفارق السادس بين الجبيرة والخف أن الجبيرة المسح عليها عزيمة، والخف المسح عليه رخصة، هكذا نص أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. ويظهر الفرق في الترخص في سفر المعصية مثلا، فعلى هذا يجوز لعاص بسفره أن يمسح على جبيرة، ولا يجوز له أن يمسح على خف فيترخص بذلك، في ثلاثة أيام. يقول إن الرخصة جاءت في حقي وأنا مسافر، ماذا؟ أن أمسح ثلاثة أيام. نقول لا، تمسح يوما، لأن هذه الرخصة في حقك غير واردة، لا تستباح الرخص بالمعاصي، كما سنتكلم عن هذا إن شاء الله. وهناك فارق سابع على المذهب غير وارد، لكنه على قول في المذهب وقال به غير أصحاب هذا المذهب أيضا، وهو أنه لا يشترط تقدم الطهارة، لا يشترط تقدم الطهارة، بمعنى أن من وضع جبيرة ولو كان محدثا فإن له ماذا؟ أن يمسح عليها، وهذا خلاف ما عليه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في المذهب، لكنه قول في المذهب قوي، واختاره الموفق ابن قدام رحمه الله، وكذلك اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية وكثير من أصحاب الإمام أحمد، لكن المذهب أنه يشترط تقدم الطهارة، لكن هذا القول الحق أنه أقوى وأقرب إلى تيسير الشريعة، لأن الذي يحتاج إلى وضع الجبيرة في الغالب أن يفجأ بهذا، فربما لا يمكنه أن يقدم بين يدي وضع هذه الجبيرة أن يتطهر. فالأقرب الله تعالى أعلم أن الحكم هنا يختلف عن حكم المسح على الخف. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. نعم، انتقلنا الآن إلى التوقيت، ما هي المدة التي يجوز لنا أن نمسح فيها على الخفاف والجوارب ونحوها؟ قال رحمه الله: ويمسح مقيم. المقيم خلاف المسافر. وعاص بسفره، عاص بسفره، العلماء رحمهم الله يفرقون، وانتبه إلى هذا، بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. عندنا حالتان، ما هي؟ عاص بسفره، هذا الذي يسمونه سفر، يسمونه سفر المعصية. وهناك عاص في سفره، العاصي في سفره هو الذي يكون سفره مباحا في الأصل، إنما تقع المعصية أثناء سفره، نقول هذا عاص في سفره. فمثل هذا يستبيح الرخص، مثل هذا يستبيح الرخص. الحالة الثانية عاص بسفره، السفر نفسه ماذا؟ السفر نفسه معصية، السفر نفسه معصية، الغاية التي يريدها من هذا السفر معصية. قالوا هذا عاص بسفره، سفره سفر معصية، ومثل هذا مثل هذا لا يستبيح الرخص. قالوا كسفر الآبق، كسفر العبد الآبق، أو سفر المرأة الناشز، أو سفر قاطع الطريق، أو سفر متاجر بخمر ونحوها، قالوا هذا عاص بسفره. مثل هذا نقول إن هذا السفر لا تستبيح به هذه الرخصة، وهي أنك تمسح ثلاثة أيام بلياليها، بل حكمك حكم المقيم، تمسح يوما وليلة. إذن المقيم والعاصي بسفره نقول هذا يمسح ماذا؟ يوما وليلة. وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث هاني بن شريح، من حديث هاني بن شريح رحمه الله، أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن مدة المسح، فقالت سل عليا، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عليا رضي الله عنه فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. إذن هذا توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث كثيرة، ومنها حديث صفوان الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا أن يمسحوا على الخفاف ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم، في أحاديث عدة. إذن التوقيت للمقيم أن يمسح ماذا؟ يوما وليلة، بمعنى أنه يمسح 24 ساعة، يمسح مدة ماذا؟ 24 ساعة. لو مسح، أو عفوا إذا قدرنا مدة المسح أنها بدأت من الساعة الواحدة، فنقول إلى الساعة الواحدة من اليوم التالي يجوز لك أن تمسح، المسألة مفتوحة لك، امسح ما شئت، لكن بعد الواحدة نقول ماذا؟ ليس لك أن تمسح، تخلع الخف ثم تتوضأ بالماء. طيب، قال بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، ثلاثة يعني ثلاثة أيام بلياليها. ونبحث هنا مسألة مدة المسح تتعلق بماذا؟ المدة التي يجوز لي أن أمسح فيها متى ابتداؤها؟ هل ابتداؤها من الحدث بعد اللبس، أو من أول مسحة بعد اللبس؟ الذي عليه المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس، بمعنى لو قدرنا أنه توضأ فلبس خفه الساعة 12 ظهرا وبقي على طهارته حتى جاءت الساعة 3 ظهرا، ثم أحدث، ثم لم يتوضأ إلا عند وقت العصر الساعة 4، السؤال متى تنتهي مدة المسح وهو مقيم؟ تنتهي على المذهب الساعة 3 من اليوم الذي بعده. لماذا؟ لأن المدة تبدأ بماذا؟ بالحدث، أول حدث بعد لبس الخف. قالوا تعليل ذلك أن الحدث هو السبب الذي يوجب الوضوء، صحيح ولا لا؟ إذن نعلق الحكم به، نعلق الحكم في المسح بالسبب الذي تعلق به الوضوء، تعلقت به الطهارة، وبناء على ذلك نقول إن هذا هو الوقت الذي يشرع فيه، أو عفوا تبدأ فيه مدة المسح، وهو المناسب لتعليق الحكم. السبب الموجب للوضوء مناسب لتعليق الحكم. والرواية الثانية في المذهب، واختار هذا كثير من العلماء، أن مدة المسح إنما تبدأ من أول مسحة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أن المدة تبدأ بماذا؟ بأول مسحة. وبناء على هذا في المثال السابق متى تنتهي المدة؟ الساعة الرابعة. طيب، قال فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. عندنا هنا حالتان: الأولى أن يمسح في سفر ثم يصل إلى بلده فيكون ماذا؟ مقيما. انتبه، رجل مسافر توضأ وغسل قدمه ثم لبس خفه ومسح عليه ثم قدم إلى بلده، أصبح الآن لما قدم البلد ماذا؟ مقيما، كان مسافرا ثم أصبح مقيما، ماذا يصنع؟ بالنسبة للمدة كيف يحسبها؟ قالوا لما وصل إلى بلده يعتبر نفسه مقيما، فتكون المدة مدة مقيم، يعني يوما وليلة. وبناء عليه إذا بقي في مدته، مدة اليوم والليلة، شيء فإنه ماذا؟ لا حرج عليه أن يستوفيها، ثم بعد ذلك لا بد من خلع الخف وإعادة الوضوء إذا أحب أن يمسح بعد ذلك. تنتهي المدة بماذا؟ بانتهاء الوقت. إذن عندنا حالة، صورتان لهذه الحالة: أن يكون قد بقي وقت لمدة اليوم والليلة، لنفرض أنه في سفره في الطريق توضأ ولبس خفه بعد العصر، طيب، وكان وقت ابتداء المدة، يعني أحدث بعد ذلك في العصر، ثم بعد ذلك وصل إلى بلده بعد العشاء، ماذا نقول؟ أجيبوا يا جماعة، نقول أكمل إلى العصر، أو يكمل إلى ثلاثة أيام، باعتبار أن ابتداء المسح كان حال السفر. نقول لا، كما أنه لو كان مسافرا فيقصر، إذا وصل إلى بلده فإنه ماذا؟ لا يقصر، لأنه صار مقيما. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بما أنه صار الآن مسافرا فإنه يكمل المدة التي بقيت على حساب مدة المقيم. فإن لم يبق شيء، وصل والمدة قد انتهت اليوم والليلة، ماذا نقول؟ يخلع خفه ثم يتوضأ، ثم إذا حب يلبس بعد ذلك. طيب، قال أو عكس. عكس يعني توضأ فمسح وهو مقيم ثم سافر، ماذا يصنع؟ قال المؤلف رحمه الله: يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. وعلل الفقهاء رحمهم الله ذلك بأن الحكم ها هنا أن نغلب حكم الإقامة. لما كان هذا الرجل انتابه حكمان، إقامة أولا وسفر ثانيا، قلنا نغلب جانب الإقامة لأنه الأصل، قلنا نغلب جانب الإقامة لأنه إيش؟ الأصل. فبناء على ذلك المذهب يقول لك إنك تكمل مسح مقيم، إذا كان ابتداء مسحك وأنت ها مقيم تكمل مسح مقيم ولا تكمل مسح مسافر، قالوا تغليبا لحكم الإقامة لأنها هي الأصل. والرواية الثانية في المذهب أنك تكمل مسح مسافر، وقيل إن هذه الرواية عن الإمام أحمد هي التي رجع إليها أخيرا، لكن ما عليه المذهب هو ما قدمته لك. عندنا حالة ثالثة وهي حالة الشك، شك هل ابتدأ المسح وهو مقيم أو ابتدأ المسح وهو مسافر، نقول يمسح مسح مقيم. إذن عندنا ثلاث صور كلها الحكم فيها أننا نحكم بأنه يمسح مسح مقيم، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. طيب، إذن حتى تتضح لنا مسألة المدة، مدة المسح عندنا فيها أمران، ابتداؤها قلنا في المذهب من الحدث بعد اللبس، وانتهاؤها في المذهب بانقضاء المدة، انتهاؤها بانقضاء المدة، بمعنى أنه إذا جاءت الساعة الواحدة من اليوم الثاني بدأت المدة الساعة الواحدة بإحداثه، وإلى الساعة الواحدة في اليوم الثاني نقول أنت مفتوح لك المجال أن تمسح. طيب، أراد أن يصلي بعد الواحدة وهو كان متوضئا، يقولون انتقضت الطهارة بانتهاء المدة، لما كان الأمر مؤقتا بوقت وانتهى هذا الوقت خلاص الطهارة ماذا انتهت. والقول الثاني في المسألة أنه انتهى وقت مسحه، فليس له أن يمسح لطهارة جديدة، أما الطهارة التي كان عليها فإن حكمها مستصحب لأن طهارته كانت بمقتضى سبب شرعي صحيح، فليس لنا أن نحكم ببطلانها إلا بسبب شرعي صحيح، لا بد من دليل واضح على نقض الطهارة. وبناء على هذا تظهر صورة الخلاف، أنه لو جاءت الساعة الواحدة والنصف مثلا وجبت عليه الصلاة ومدة المسح انتهت الساعة الواحدة وهو لا يزال على طهارة، هل القول الأول لا يجوز له أن يصلي بتلك الطهارة، لا بد أن يخلع الخف ويتوضأ وضوءا كاملا ثم إذا شاء يلبس خفه وإن شاء ما لبسه، المهم أنه يصلي بهذه الطهارة بهذا الوضوء. أما على القول الثاني فيقولون ماذا؟ إن له أن يصلي، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى شروط المسح على الخفين وذكر ستة شروط، وفي المذهب الشروط سبعة، سنزيد واحدا على ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: تقدم كمال طهارة، وليتك تضيف إليها توضيحا بماء ليخرج بهذا أن يكون قد تطهر بتراب، يعني تيمم، فالتيمم في المذهب لا يصلح، إذا لبس خفه بعد تيمم قالوا ليس له أن يمسح عليه. والمسألة راجعة إلى مسألة أخرى، يعني مبنية على مسألة أخرى، هل التيمم رافع أو مبيح؟ المذهب هو مبيح لا رافع، وسنتكلم عن هذه المسألة في باب التيمم إن شاء الله. إذن لا بد من تقدم كمال طهارة، لا بد أن يتطهر ولا بد أن يكمل طهارته. لماذا ما قال المؤلف تقدم طهارة، يعني لا بد أن يكون قد لبسها وهو متطهر؟ قال هنا كمال، هذه الكلمة مقصودة، لماذا؟ لأنه بناء على كلمة كمال، لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل الثانية ولبس الخف، يقولون إنه ليس له أن يمسح على الخفين. لماذا؟ لأن اللبس كان قبل كمال الطهارة. طيب ماذا يصنع؟ يقولون يخلع اليمنى ثم يعود يلبسه. فهمتم؟ يخلع الخف الأيمن ثم يلبسه، لأنه في تلك الحالة يكون ماذا؟ قد لبس الخف على كمال الطهارة. واضح؟ وقل مثل هذا في لبس العمامة، لو أنه مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم بعد ذلك غسل القدمين، يقولون إيش؟ لا يصلح، لا بد أن يلبس بعد كمال الطهارة. ماذا يصنع؟ نقول اخلعها ثم أعد تكويرها على رأسك، وبهذا يتم ذلك. واستدلوا على هذا بما ثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه. لاحظ معي اللفظ، رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه، أن يمسح يوما وليلة. فهذا فيه أنه يلبس بعد أن يتوضأ، لأنه قال فتفيد التعقيب، أليس كذلك؟ فبعد أن تتوضأ تلبس خفيك. الرواية الأخرى في المذهب أنه لو غسل رجله ثم لبس ثم غسل الأخرى فلبس، أنه يصدق عليه أنه قد أدخلهما طاهرتين، وهذه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشرط الثاني ستر ممسوح محل فرض، يعني أن يكون الممسوح الذي هو الخف ساترا لمحل الفرض جميعه، لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض جميعه. وبالنسبة للعمامة أن تستر ما يعتاد ستره، وما يظهر غالبا قلنا كالناصية والأذنين فإنه ماذا؟ يعفى عنه. إذن ستر ممسوح محل فرض، إذن لابد في الخف أن يكون الخف ساترا لقدمك كاملة. عللوا هذا أو تظهر ثمرة البحث هنا في المخرق، لو كان الخف أو الجورب مخرقا فيه خرق، بناء على هذا الشرط ماذا؟ ليس لك أن تمسح. لما؟ لأنه ما ستر محل الفرض. عللوا هذا بأن قالوا إنما كان مكشوفا فرضه الغسل، وما كان مستورا المسح، ولا يمكن أن نجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد، لأنه جمع بين بدل ومبدل. بمعنى قالوا إذا كان الجورب مخرقا من ظاهره، من أعلاه، من أسفله، هذا الظاهر لا يمكن أن أمسح عليه لأنه ماذا؟ مكشوف، والمكشوف يجب ماذا؟ غسله. وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم، فهذا مكشوف يغسل، فلا يمكن أن أمسح عليه. طيب لماذا لا نقول امسح عليه واغسل هذا الجزء؟ يقول لا، لأنك حينئذ تكون في موضع واحد، في عضو واحد، قد جمعت بين غسل ومسح، أي أنك جمعت بين البدل والمبدل. والأصل أن البدل إنما يقوم مقام المبدل عند عدمه، عند عدم المبدل، يقوم البدل مقامه، أما تجمع بينهما هذا لا يتأتى. إذن لا بد أن يكون هذا الخف ساترا لجميع القدم، لا بد أن يكون ساترا لجميع القدم. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وبناء عليه قالوا لو أنه خرق خرق يسير ولو يعني بمقدار 1 ملي لا تمسح عليه. الرواية الثانية أنه يجوز المسح على ذلك، واختاره جماعة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن هذا يسمى خفا، أليس كذلك؟ في اللغة وفي العرف يسمى خفا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لأصحابه المسح على الخفين كان يعلم حالهم عليه الصلاة والسلام. غالب حال الصحابة الفقر، أليس كذلك؟ وغالب أخفاف الفقراء أن تكون مخرقة، وإذن هذا مما تعم به البلوى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط، مع أن وقوعه وارد جدا، أليس كذلك؟ قالوا فدل هذا على أن هذا المسح على هذا الخف المخرق أو الجورب المخرق جائز، بما أنه يسمى خفا، بما أنه متماسك على القدم فإنه يمسح عليه. وهذا أيضا وهو الأمر الثالث هو الموافق لتيسير الشريعة، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، هو العلم عند الله عز وجل. وهذا كما ذكرت لك اختاره جماعة من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام، ومنهم جده أيضا المجد ابن تيمية، وهو من أئمة المذهب المحققين. الشرط الثالث قال وثبوته بنفسه، يعني لا يصح أن تمسح على خف لا يثبت على القدم بنفسه. لو كنت تلبس خفا واسعا إذا لبسته ومشيت فإنه إيش؟ يسقط، فيظهر بعض المحل الذي يجب عليك أن تغسله، يقولون لا يصلح. حتى لو كنت تشده على ساقك، حتى لو كنت تشده على ساقك، لو كنت تربطه من أعلاه بخيط أو نحوه فيثبت، يقولون لا يصلح. لا بد أن يكون ثابتا ماذا؟ بنفسه، لا بد أن يكون ثابتا بنفسه. وعللوا هذا بقولهم إن الرخصة ها هنا إنما ثبتت في خف معتاد، والخف المعتاد هو الذي يثبت بنفسه، وهذا ليس كذلك فلا تتعلق به الرخصة، هذا ليس كذلك فلا تتعلق به الرخصة، لأنه ليس في معنى ما جاءت الرخصة فيه، لأنه ليس في معنى ما جاءت الرخصة فيه. وبناء على ذلك لا بد أن يكون هذا الخف مما يثبت بنفسه حتى يصح المسح عليه. الشرط الرابع قال وإمكان مشي به عرفا، بأي شيء كان هذا الخف، إذا كنت إذا لبسته أمكنك أن تمشي عليه وهذا معروف ومعتاد، فإن هذا كاف في جواز المسح عليه، ولو لم يكن من جلد، ولو كان من خشب، ولو كان هذا الخف من زجاج، ولو كان هذا الخف من بلاستيك، فكل ما أمكن المشي به فإنه يسمى ماذا؟ خفا، ويصح المسح عليه. قالوا الأمر الخامس طهارته، وهذا ما تكلمنا عنه سابقا، يعني طهارة الممسوح. هذا الخف الذي تمسح عليه لا بد أن يكون ماذا؟ طاهرا لا نجسا، يعني لا نجس العين. وبناء على ذلك لو أنه لبس خفا مصنوعا من جلد خنزير أو كلب أو حمار فإنه ماذا؟ ليس له أن يمسح عليه لأنه غير طاهر. طيب ماذا لو أنه مسح على خف متنجس؟ خف إيش؟ متنجس، ونحن نعرف الفرق بين النجس والمتنجس. قالوا ماذا؟ يصح. طيب ماذا يصنع إذا مسح على خف متنجس؟ قالوا يستبيح به ما لا يشترط له الطهارة من النجاسة. بمعنى له أن يمسح على خف متنجس ويقرأ به ويمسك به المصحف، لأن الطهارة من النجاسة ليست شرطا في مس المصحف، لكن في الصلاة نقول ماذا؟ من شرط الصلاة أنك إيش؟ أن تكون متطهرا من النجاسة، نقول تغسل هذه النجاسة. فهمنا؟ فهمنا الفرق؟ المسح على خف متنجس جائز، وتستبيح به ما لا يشترط له الطهارة من النجاسة. وأما بالنسبة للصلاة نقول المسح صحيح، لكن عليك هنا أن تزيل النجاسة، تغسل هذه النجاسة من هذا الخف. طيب قالوا لو أنه لبس خفا غير طاهر لضرورة، ما وجد غيره وحانت الصلاة، ماذا يصنع؟ المسح ها هنا غير صحيح لو مسح، صح ولا لا؟ ويخاف على نفسه، ولنفرض الصورة في بلد شديد البرد، لو أنه نزع هذا الخف ربما تضرر أو تكسرت أصابعه، بعض الأحيان تصل شدة البرد إلى هذه الدرجة. قالوا للضرورة فإنه لا يمسح، لكنه يتيمم بعد الوضوء ليقوم التيمم مقام ما ترك، وهو غسل أو مسح هذه القدم. الشرط السادس قال إباحته، يعني أن لا يكون محرما، وبناء عليه لو أنه مسح على خف مغصوب قالوا لا يصح، الرخص لا تناط بالمعاصي. لو أنه لبس جوربا من حرير وهو ذكر ماذا نقول؟ لا يصح المسح على ذلك لعدم الإباحة. المرأة إذا لبست جوربا من حرير ماذا نقول؟ نقول يصح. لماذا؟ لأن الحرير في حقها مباح. وبعض أهل العلم أدخل في الإباحة ها هنا مسألة مهمة ينبغي التفطن لها، وهي أنه لو لبس جوربا عليه صورة، عليه صورة لذي روح، يقول إنه لا يصح المسح على ذلك لأن هذا الخف ماذا؟ محرم، ليس مباحا، ليس له أن يلبس هذا الخف أو الجورب الذي عليه صورة. بناء عليه ينبغي التنبه إلى هذه المسألة. الشرط السابع الذي ذكره أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ولم يورده المؤلف هو عدم وصفه البشرة، عدم وصفه البشرة لصفائه أو خفته. بمعنى لا بد أن يكون الخف أو الجورب سميكا لا يصف ما تحته. أما لو كان يصف البشرة لصفائه كأن يلبس خفا من نايلون وإن كان سميكا، أو زجاج وإن كان سميكا، نقول ما يصلح. أو يكون رقيقا بحيث تظهر البشرة من تحته، يقولون ماذا؟ لا يصلح أيضا. والعلة عندهم قالوا لأنه غير ساتر لمحل الفرض، كما أن اللباس الذي يكون للبدن لا بد أن يكون ساترا غير واصف لما تحته، كذلك الأمر بالنسبة للقدم. وبناء عليه قالوا إن المس على هذه الجوارب الرقيقة التي تصف أو تشف عما تحتها لا يصح. والرواية الثانية وهو ما ذهب إليه جماعة من المحققين أن كل ما سمي خفا أو جبر أو جوربا جاز المسح عليه، وهذه الرواية أقرب والعلم عند الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. أحسن. الآن يقول لك صفة المسح، كيف تمسح؟ يقول: أما بالنسبة للعمامة يقول يكفي مسح أكثر دوائرها، يعني أكثر هذا الظاهر، وبناء عليه لا يشترط مسح وسطها. قالوا وسط العمامة كباطن الخف، ليس من الضروري مسحه، بل لا يستحب مسحه بالنسبة للخف ولا يجزئ مسحه، يكفي مسح أكثر هذه العمامة في ظاهرها. كذلك وأكثر ظاهر قدم خف، يعني ومسح أكثر ظاهر، الظاهر يعني أعلى، أعلى الخف. وبالتالي لا يشترط استيعاب جميع هذا الظاهر. إذن انتبه، عندنا في الخف عندنا ظاهره وعندنا باطنه، يعني الأسفل، ليس باطنه آسف، أسفله، وعندنا العقب يعني الخلف. المطلوب منك أن تمسح على الظاهر، أما الأسفل والعقب فليس مسنونا وليس مجزئا. لو مسح الأسفل فقط أو مسح العقب فقط أو مسح الأسفل والعقب قلنا ماذا؟ ما جاز، لا بد أن يكون المسح على الظاهر، هذا واحد. ثانيا هذا الظاهر لا يشترط استيعابه كاملا، يكفي أن يمسح أكثره، يكفي أن يمسح أكثره، وهذا من التخفيف ولله الحمد في شريعتنا. ومسألة ثالثة وهي أن هذا الظاهر يمسح مرة واحدة ولا يسن بل يكره تكراره، تكرار المسح، يمسح مرة واحدة. وصفة ذلك كما ذكر الفقهاء رحمهم الله، وفي هذا بعض الآثار المروية، أنه يبدأ بالمسح بأصابع مفرقة من أول أصابع قدميه حتى يشرع في الساق، بهذا الشكل يمسح من بداية أصابع قدميه حتى يشرع في الساق، هذا القدر الذي يجب من المسح على الخفين. قال رحمه الله: وجميع جبيرة، هذا ما ذكرناه قبل قليل، الجبيرة الحكم فيها مختلف، لا بد أن يمسح جميعها، الأعلى والأسفل. قالوا: لأنه لا ضرر ولا مشقة في تعميم المسح على الجبيرة بخلاف الخف، في ذلك مشقة، ثم إن هذا أيضا يتلفه أو يلوثه، فكان المطلوب أن تمسح أكثر الظاهر، وأما الجبيرة فالأمر فيها مختلف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. سنت. يقول رحمه الله في آخر ما ذكر في هذا الفصل: إن ظهر بعض محل فرض، يعني لو أنه بعد أن تطهر ولبس خفه انكشف جزء من القدم، سقط جزء من الخف فانكشف جزء من القدم، يقول لا بد أن يستأنف الطهارة. يعني إيش يستأنف الطهارة؟ يعني يخلع هذا الخف ويتوضأ، ثم بعد ذلك يلبس الخف إذا شاء. لماذا؟ قالوا: لأنه زال الساتر فانتقضت الطهارة. القاعدة في المذهب أن زوال الممسوح تنتقض به الطهارة، القاعدة في المذهب أن زوال الممسوح ماذا؟ تنتقض به الطهارة، وبالتالي يحكم ببطلان هذه الطهارة، لأن هذا المحل الذي هو القدم زالت الطهارة عن بعضه. قالوا والطهارة كل لا يتجزأ، إذا زالت الطهارة عن جزء زالت عن الباقي، سرى هذا الحكم إلى باقي الأعضاء، وبالتالي فإنه إذا ظهر بعض محل فرض استأنف الطهارة لأنه بطل حكمها. طيب إذا ظهر بعضها، طيب ماذا لو خلعه هذا الخف؟ ها؟ إذا خلع هذا الخف بعد أن مسعى عليه ماذا نقول؟ من باب أولى، إذا كان انكشاف جزء يعني تبطل به الطهارة فكيف بخلع الخف كله؟ خلع الخف فيه حالتان، الأولى أن يكون بعد المسح، مسحت ثم خلعت، نقول ماذا؟ انتقضت الطهارة. طيب قبل المسح توضأت وضوءا كاملا ثم لبست خفك ثم ما أحدثت، لا تزال على الطهارة، احتاجت أن تخلع هذا الجورب أو هذا الخف ثم تريد أن تلبسه مرة أخرى، ماذا نقول؟ تجدد الوضوء؟ لا، لأنه يصدق عليك أنك ماذا؟ لبسته وأنت طاهر، لا تزال على هذه الطهارة. أما الحالة الثانية أن تخلع بعد أن مسحت عليه، يقولون زوال الساتر تبطل به الطهارة، وبالتالي فإنك تنتقض طهارتك بذلك. القول الثاني في المسألة كما ذكرت لك أنه لا تنتقض الطهارة بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الطهارة ثبتت بسبب شرعي صحيح، وبالتالي فليس لنا أن نحكم بالنقض إلا بدليل صريح. قال أو تمت المدة، هذه الحالة الثانية، استأنف أيضا الطهارة كما ذكرت قبل قليل، يعني إذا تمت المدة، انتهت المدة من الحدث، فإنه تنتقض الطهارة وعليه أن يستأنفها، وبالتالي لو كان متطهرا نقول انتقضت طهارتك، ولو كنت في صلاة نقول بطلت الصلاة، لو أنك دخلت في الصلاة والمدة باقية ثم أطلت هذه الصلاة فانتهت مدة المسح، ماذا نقول؟ نقول بطلت الصلاة على هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني كما ذكرنا أنه بانقضاء المدة يبطل المسح الجديد لكن لا تبطل الطهارة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.